بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس علم النحو، وإن شاء الله هو الدرس الأخير في المقدمة وغدا إن شاء الله سنستأنف الدخول والدروس الحاشية. نبدأ إن شاء الله غدا. ينبغي أن تحضروا الكتاب غدا، ينبغي أن يكون الكتاب حاضرا، حيث سنبدأ إن شاء الله في إعراب البسملة ونبدأ بمقدمة حاشية ابن الحاج لشرح خالد الأزهري. فنقول في هذا الدرس اليوم نشير إلى أن العلوم التي يتوصل بها إلى عصمة ومنع اللسان والقلم عن الوقوع والخطأ والزلل واللحن هي كثيرة جدا. بعضهم جعلها 12 علما، وبعضهم جعلها 13 علما، وقد أشرنا البارحة إلى بعضها، وذلك كالصرف والإعراب. وقد اختلف العلماء كما قلنا البارحة، هل الصرف والنحو يجمعهما اسم واحد، أم علم النحو علم مستقل وعلم الصرف علم مستقل أيضا بذاته، خلاف مشهور بين النحاة. كما بينا أيضا أن هناك أنواع أخرى من العلوم كالرسم والمعاني. الرسم يعني هو العلم بأصول كتابة الكلمات، والمعاني علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع وعلم العروض وعلم القوافي وقرض الشعر والإنشاء والخطابة وتاريخ الأدب وما إلى غير ذلك من الأنواع. وهذه الأنواع سبق أن قلنا بأنها مجموعة في قول القائل: نحو وصرف وعروض ثم قافية، وبعدها لغة قرض وإنشاء، خط بيان معان مع محاضرة، والاشتقاق لها الآداب أسماء. هذه الأنواع كلها تؤدي وظيفة واحدة، ألا وهي البحث على ضبط اللفظ العربي، يعني من حيث ضبطه ومن حيث تفسيره ومن حيث تصويره ومن حيث صياغته إفرادا وتركيبا. وهذه الأنواع هناك نوع له حق التقدم على باقيها، وهذا النوع الذي له حق التقدم هو علم النحو، لأن علم النحو به يفهم المسلم ويعرف كتاب الله سبحانه وتعالى، وبه يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يعرف صواب الكلام من خطئه، وبه يستعين بواسطته على فهم جميع العلوم. هذه العلوم السابقة التي ذكرناها نثرا ونظما لا يمكن أن تفهم فهما سالما وسليما إلا بماذا؟ إلا بفهم علم النحو أولا، وبإتقان علم النحو أولا. بل معظم هذه العلوم يمكن أن يحصلها الطالب إذا أتقن علم النحو، والنحو لطالب العلم الشرعي كالماء للسمك، وهل يستطيع أن يعيش السمك في البر خارج الماء؟ لا يستطيع، فلا يحسن السباحة. وكذلك طالب العلم لا يحسن السباحة في ماذا؟ في العلوم الشرعية، إذا كان يجهل علم النحو ويجهل قواعده ويجهل أصوله ويجهل حقائقه. السلام ورحمة الله وبركاته. حتى يمكن أن يكون ملما بهذه العلوم، فينبغي أن يستحضر دائما وأن يحفظ المتون المختصرة والحقائق والضوابط والقواعد، حتى يمكن أداء الكتاب أو أداء السنة، وحتى يمكن القيام بهما على الوجه المطلوب شرعا. وكيف يتم ذلك؟ يتم ذلك كما قلنا عن طريق التلقي، والتلقي عن الشيوخ والمثافنة لهم وحفظ قواعد النحو التأصيلية. وإلا فلا فرق بين الإنسان وبين الألكن، الإنسان الألكن والإنسان الناطق، الإنسان الأخرس والإنسان الناطق، لا فرق بينه وبينه إذا كان لا يتقن علم النحو. ولذلك قال القائل: النحو يصلح من لسان الألكني، النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. متى تكرم المرأة؟ إذا لم يلحن. ولو كان له علوم الدنيا، علوم الدنيا، فإذا كان يلحن الناس لا يلتفتون إليه ولا يكرمونه. ولذلك قالوا: النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها مقيم الألسن، أجل العلوم العلوم التي تقوم لسانك. والعلم الذي يقوم اللسان بالدرجة الأولى هو علم النحو. لذلك قالوا: النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها مقيم الألسن، فأجلها مقيم الألسن. ولذلك قالوا أيضا: النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى. ولذلك قالوا: من لم يكن له نحو فحقه أن يسكت، من لم يكن له نحو فحقه أن يسكت. وكل من فاته علم النحو وقواعده فهو والأخرس سيان، فهو والأخرس سيان، وإن كان يتكلم نسمع صوته ونسمع كلامه ونفقه ما يقول لكنه يلحن. فلذلك قالوا: من فاته النحو فذاك الأخرس، وفهمه من كل علم مفلس، حتى ولو فهم، لأنه يظن أنه قد فهم الشيء فهما صحيحا، بينما هو فهمه مخالف للواقع، فيكون جهله مركبا والعياذ بالله. فلذلك قالوا: من فاته النحو فذاك الأخرس، وفهمه في كل علم مفلس، وقدره بين الورى موضوع، وإن يناظر فهو المقطوع، لا يهتدي لحكمة في الذكر، وما له في غامض من فكر. فمن فاته النحو فلا فرق بينه وبين الأخرس، بل حتى مثل العلماء قالوا: كلام بلا نحو طعام بلا ملح، كلام بلا نحو طعام بلا ملح، ونحو بلا شعر كلام مضيع. ولأن البيان سبحان الله كاسمه، إن البيان كاسمه بيان، إن البيان كاسمه بيان. ولذلك قال الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ليبين عما في ضميره، وإلا كيف يرتقي إلى المعاني من ليس ذا نحو ولا بيان، كيف يرتقي إلى المعاني من ليس ذا نحو ولا بيان. لأن النحو يزين الإنسان، ولأن اللحن يضع الرفيع ويسقطه حتى ولو كان خليفة، يسقطه حتى ولو كان خليفة الدنيا. ولذلك لما سئل عبد الملك بن مروان عن سبب تبكير الشيب إليه، يعني شاب قبل الوقت، فقال شيبني ارتقاء المنابر وتوقع اللحن. يعني نرى أن الشيب قد بكر، نرى أن الشيب قد أسرعك بسرعة، فقال شيبني ارتقاء المنابر وتوقع اللحن. ليس كحكام اليوم تكتب لهم الورقة ومع ذلك يلحنون ويعذبون سيبويه في قبره، أما هذا كان يصعد على المنبر ويخاف ويخشى أن يصدر منه اللحن، فلذلك قال شيبني ارتقاء المنابر وتوقع اللحن. بل كان العامة، عامة الناس يكرهون صدور النحو اللحن حتى ولو كان من الحكام. هذا الأعرابي، هذا الأعرابي الجلف بدوي يسمع أبا جعفر، أبو جعفر المنصور، يسمع أبا جعفر المنصور يلحن وهو في مجلسه، فيضع أصبعه في أذنه. لماذا يضع أصبعه في أذنه؟ استنكارا لما قد سمعه، لما قد سمعه من لحن. هذا خليفة ويلحن، وهذا أضعف شيء ينبغي أن يفعله الإنسان، أضعف إيمان أن يسد أذنه، أن يسد أذنه. لكن الخليفة أبا جعفر المنصور يواصل حديثه وتكرر منه اللحن الفاحش، فماذا يفعل الأعرابي؟ يزداد استياؤه ويقول مستنكرا ما هذا، أف لهذا، ما هذا، أف لهذا. حتى إذا وقع الخليفة في لحن ثالث أشد من السابقين، الأعرابي لا يطيق ذلك، لم يطيق الأعرابي صبرا، فيقول مخاطبا الخليفة أشهد أنك وليت هذا الأمر بقضاء وقدر، أشهد أنك وليت هذا الأمر، يعني توليت الخليفة بقضاء من الله وقدر، أما لو كان بالعلم لما وليت، أو وليت لما وليت الخلافة. فإذا أنت وليتها ليس باستحقاق، إنما هي بقضاء وقدر. ولذلك الأصمعي كما سبق أن قلنا دخل إلى السوق فسمع الناس يلحنون فقال سبحان الله يلحنون ويربحون، لأن العرب كان إذا لحن فيهم أحد تجارته ستكسب، وبنته لا يتزوجها أحد، يخشون أن ترضع اللحن لأبنائهم. ولذلك حتى قال أبو الأسود الدؤلي إن للحن غمرا كغمر اللحم، إن للحن غمرا كغمر اللحم. ما هو غمر اللحم؟ غمر اللحم يعني زهومة اللحم وزنخ اللحم ورائحة اللحن المنتنة، هذه الرائحة المنتنة وهذه الزهومة وهذا الزنخ يسمى ماذا؟ يسمى غمر اللحم. فاللحن له يعني هو كغمر ماذا؟ كغمر اللحم، اللحن كغمر اللحم. اللحن عند التابعين جريمة نكراء تساوي جريمة الكذب، تساوي جريمة الكذب. ومن الأشخاص الذين كانوا لا يلحنون إلا قليلا ونادرا منهم الحسن البصري والحجاج، ولكن الحسن البصري كان إذا عفر لسانه ولحن ماذا يقول؟ أستغفر الله. إذا أخطأ في النحو رفع ما حقه النصب، أو نصب ما حقه الرفع، أو خفض ما حقه الرفع، يقول أستغفر الله أستغفر الله. فقيل له أتستغفر الله أن قد لحنت؟ تستغفر الله على اللحن؟ كونك لحنت لحنت تقول أستغفر الله. قال من أخطأ في لغة العرب فقد كذب عليه. من أخطأ في لغة العرب فقد كذب عليه. ومن كذب عليهم فقد عمل سوءا. والله يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومما ينبغي أن نقف عنده هنا السؤال الذي نسمعه كثيرا، أنهم يقولون علم النحو صعب، علم النحو صعب. وسبحان الله، وهذا أسلوب ما ينبغي أن ما ينبغي ماذا أن يستحضره الطالب، ولا ينبغي أن يتعامل مع الطالب بهذا الأسلوب، بل دائما ينبغي الأستاذ أن يسهل للطالب أن العلوم كلها سهلة وميسورة بإذن الله عز وجل، سهلة وميسورة، وما عليه إلا أن يتجشم الصعاب ويصبر ويلازم الأستاذ ويكثر من المطالعة والمراجعة، فبإذن الله عز وجل لا طالب علم محروم. فلذلك يقول النحو علم صعب، علم صعب. الجواب هذا غير صحيح. النحو قد يكون في بدايته صعبا، في بدايته قد يكون صعبا، لكن بعد ذلك يصبح بعد أن يعرف مقدمات النحو ويعرف حقائقه ويعرف ضوابطه وقواعده ويضبط بعض المتون، آنذاك يصبح النحو سهلا ميسورا. ولذلك ولا سيما البداية، لكل بداية ماذا؟ مشقة. لكل بداية مشقة، لكل دخول مشقة، ولكل دخول يعني لابد أن يعرف الإنسان عندما يدخل في أي علم يخشى أن لا يفهمه، ولكن إذا كانت النية خالصة وفي نيته الطلب وفي نيته أن يجتهد وفي نيته أن يفهم وفي نيته أن لا يرجع مرة أخرى لدراسة هذا الفن وفي نيته أن يحصل اليوم هذا الدرس، فبإذن الله عز وجل الله عز وجل سيوفقه ويفهم الدرس بإذن الله، ويسأل الله عز وجل أن يفهمه. لذلك مثلوا قالوا النحو مثله مثل بيت من قصب وبابه من حديد. بيت من قصب سهل إذن، بابه من حديد. إذا كان الباب من حديد فإذا لابد أن يكون ماذا؟ أن نحاول أن نفتح الباب، لأن الصعب في النحو هو الدخول فقط، لكن عندما تدخل يسهل عليك كل شيء يتعلق بعلم النحو. إذن فاجتهد في الدخول. ولذلك ينبغي أن يكون التركيز دائما على قواعده الأولية وعلى قواعده التأصيلية وعلى المقدمات، لأنها هي مفاتيح الكتب. المقدمات هي مفاتيح الكتب، ليسهل وليسهل عفوا ليسهل عليكم آخره آخره. ومعلوم أن العبرة بالخواتيم كما يقول. وما ينبغي أن نلتفت إلى من قال النحو صعب وطويل سلمه، النحو صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يفهمه أراد أن يعجبه قالوا فيعجمه. هذا غير صحيح. علم النحو بل وكل العلوم، علم النحو بل وعلم كل ماذا أو كل العلوم اللي هي علوم الآلة، يسميها العلماء علوم الآلة ويسمونها أيضا علوم المعقولات. هذه علوم هي وسيلة، وسيلة لفهم كتاب الله عز وجل. فإذا ذهبنا إلى كل علم فما ينبغي أن نطيل فيه المقام، بل نحاول أن نجتهد أن نحصل ذلك المتن لننتقل إلى متن آخر، لأن كل متن يكون كالمفتاح، يكون كالمفتاح. فلا يمكن أن يدخل الإنسان إلى الألفية وهو لم يضبط متن ابن آجر. فالدخول ينبغي أن يكون من الباب إلى البيت وليس من النافذة وليس من النافذة. وهذا القول فيه تثبيط بأن النحو صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يفهمه أراد أن يعجبه فيعجمه، هذا فيه تثبيط. ولذلك هذا القيل وهذا الادعاء ما ينبغي أن يلتفت إليه طالب العلم. بل العلوم كلها في بدايتها تظهر للطلبة بأنها صعبة، يعني صعبة المنال، لكن بعد أن يعرف الطالب مبادئها ويعرف أيضا حقائقها ويعرف أضدادها وتحصل له ملكة، وبعد أن تحصل له ملكة في العلوم آنذاك يحصل له النهم ويحصل له الحرص الشديد عليها. ومعلوم هذا كما يقول عبد الله بن عباس ويقول أنس بن مالك قول الصحابيين الجليلين: من هماني لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. من هماني بالنون، من هماني لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. بل كما قال الإمام بن وهب: إن للعلم طغيانا كطغيان المال، إن للعلم طغيانا كطغيان المال. وما ينبغي أن يكون العلم لماذا؟ للاستكثار، بل ينبغي أن يكون العلم للعمل، ينبغي أن يكون العلم للعمل. فلهذا العلم له طغيان كطغيان المال، ما ينبغي أن يكون الإنسان جماعا. ولذلك مما كنت قلت في قصيدة تحت عنوان: هم أقطاب الرواية ومجمع الدراية. طالب العلم الذي لا شك يرفع، طالب العلم الذي لا شك يرفع، كل منهوم بحق ليس يشبع، كل منهوم بحق ليس يشبع. فالبداية هي صعبة، لكن عندما يعرف المقدمات يصبح الطالب في العلوم التي استصعبها في أول الطلب حريصا ومنهوما على تحصيلها وعلى جمعها وعلى فهمها وعلى نشرها. هذا هو الذي يسميه العلماء النهم، والطالب يسمى المنهوم. المنهوم إيش معنى المنهوم؟ المنهوم هو الحريص، الحريص، لأن النهم بلوغ الهمة في الشيء، هذا هو النهم، بلوغ الهمة في الشيء، أو نقول إفراط الشهوة في الطعام. يقول هذا حصل له نهم، حصل له نهم، يعني بلوغ الهمة في الشيء أو إفراط الشهوة في الطعام. حتى قال صاحب القاموس الفيروزابادي: النهم محركة، النهم محركة، والنهامة، النهامة على وزن سحابة، نهامة سحابة، معناه إفراط الشهوة في الطعام. وليس هذا فحسب، وأن لا تمتلئ عين الآكل ولا يشبع، ولذلك قيل له نهيمة كفارحة، وقيل له أيضا نهامة، نهيمة، نهيمة على وزن فارحة وعانية، نهيمة فارحة عانية. فنقول هو نهيم بدون إشباع، ونقول أيضا نهيم، ونقول أيضا منهوم، منهوم. إذن فهو النهم. أما النهم، النهم بسكون الهاء، النهم بمحركة يعني على وزن سحابة، إفراط الشهوة في الطعام، لكن النهم بسكون الهاء الحاجة، الحاجة، وبلوغ الهمة والشهوة في الشيء. ولذلك نقول فلان منهوم بكذا، فلان معنى منهوم بكذا، مولع به، مولع به. إذن هذا فيما يتعلق بالمبدأ الأول، وسيأتي التوسع إن شاء الله في المرحلة الثانية. المبدأ الأول: أول الأبواب في المبادئ، وتلك عشرة على مرادي. الحد، قد عرفنا الحد، عرفنا ماهيته وحقيقته وذاته، علم النحو من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح. والثاني، المبدأ الثاني موضوعه، المبدأ الثاني موضوعه، يعني ما هو موضوع علم النحو؟ في ماذا يبحث؟ موضوع الكلمات العربية، الكلمات العربية هل حال تركيبها أم حال إفرادها؟ حال تركيبها. حال تركيبها. أما حال إفرادها، أما حال إفرادها يتعلق بعلم الصرف. أحسنت. هل حال تركيبها أم حال إفرادها؟ نقول حال تركيبها، لأن حال إفرادها يتعلق بماذا؟ بعلم الصرف. فنحن نبحث أو علم النحو يبحث على ماذا؟ عن الكلمات العربية حال تركيبها، من حيث البحث عن ماذا؟ عن أحوالها السابقة من الإعراب والبناء وما أشبه ذلك، من الإعراب والبناء وما أشبه ذلك، وهو تصييرك الاسم أولا مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بعد أن كان موقوفا، يعني كان ساكنا. إذن فهذا موضوع علم النحو. علم النحو دائما يبحث في ماذا؟ في الكلمات العربية، يبحث في إعرابها، هل هي معربة أم مبنية، هل هي مرفوعة أم منصوبة، هل هي مجرورة أو أم مجزومة فعل مضارع. فهذا يقال له ماذا؟ هذا علم النحو. لكن إذا كان البحث في حركات الكلمة المفردة فهذا يقال له علم الصرف. هذا الموضوع الثاني. الغاية، ما هي غاية وفائدة علم النحو؟ الغاية التحرز عن الخطأ. نعم، التحرز عن الخطأ، يحاول الإنسان يصل لسانه عن الخطأ وأن يعرف الصواب من الخطأ. كيف يعرف الصواب من الخطأ؟ يعرفه بمعرفة علم النحو. فغاية علم النحو غايته موضوعه، وغايته موضوعه الكلمات العربية حال تركيبها، وغايته صيانة اللسان. الغاية هي الفائدة، فائدة علم النحو التحرز عن الخطأ ومعرفة الصواب من الخطأ، والاستعانة على فهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا. لماذا؟ لنصل إلى خيري الدنيا والآخرة. فلا يمكن أن نصل إلى خيري الدنيا والآخرة إذا لم نفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونعمل بهما، وهذا لا يمكن أن يتم إلا على طريق ماذا؟ إلا عن طريق النحو. إلا عن طريق النحو، لأن العلم يشرف بشرف فائدته. فعلم الكتاب شريف، علم السنة شريف، ولكن لا بد من وسيلة. ما هي الوسيلة؟ هو علم ضبط علم النحو. ولذلك العلوم يقولون، العلماء يقولون ماذا يقولون في مسألة العلم؟ أفضل العلوم ما كان زينة وجمالا لأهلها. أفضل العلوم ما كان زينة وجمالا لأهلها وعونا على حسن أدائها، وعونا على حسن أدائها. وهذا هو علم العربية الموصل إلى صواب النطق والموقن لزيغ اللسان والموجب للبراعة. وأيضا صدق العبارة عما تجنه النفوس ويكنه الضمائر، أو يكنه الضمير، أو تكنه الضمائر، وعما يكنه الضمير من كرائم المعاني وشرائفها، وذلك لا يتم إلا بماذا؟ بعلم النحو. ولذلك قالوا وما الإنسان لولا اللسان، أي الإنسان لا يساوي شيئا لولا اللسان. فاللسان، ولذلك العلماء كانوا يقولون دائما كما يحكى أن مالكا، الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال لو صرت من الفهم في غاية ومن العلوم في نهاية، يعني لو بلغ من الفهم غاية القمة ومن العلوم في نهاية، لكان ذلك يرجع لأصلين كتاب الله العزيز وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم يقول ولا سبيل إليهما ولا إلى الرسوخ فيهما إلا بمعرفة اللسان العربي، لسان العروبة. أنزل الله تعالى كتابه ونهج لعباده أحكامه، فلذلك لا يمكن أن يصل إلى ما وصل إليه إلا بماذا؟ إلا بمعرفة علم النحو. حتى قال الفرزدق وبعد فالجاهل بالنحو احتقر أو احتقر، وبعد فالجاهل بالنحو احتقر، إذ كل علم فإليه يفتقر أو قل يفتقر. وبعد فالجاهل بالنحو افتقر أو احتقر أو احتقر، احتقر نفسه أو يحتقر أو احتقره غيره أو احتقر من المجهول. وبعد فالجاهل بالنحو احتقر، إذ كل علم فإليه يفتقر أو يفتقر كذلك. ولذلك جمال اللسان وجمال الإنسان في ماذا يظهر؟ كما يقولون جمال الإنسان في جمال اللسان، جمال الإنسان في جمال اللسان. لهذا يقولون المرء مخبوء تحت لسانه، والبعض يقول المرء مخبوء تحت طي لسانه وليس تحت طي لسانه. المرء مخبوء تحت طي لسانه وليس تحت طي لسانه. الطي لسان يعني ثوب، ثوب الإنسان لا يرفع بثوبه إنما يرفع بعلمه. وأيضا الإنسان ليس مخبوء تحت ثوبه إنما هو مخبوء تحت ماذا؟ تحت لسانه، تحت لسانه. ولذلك قالوا علمك يرفعك بعد جلوسك، وثوبك يرفعك قبل جلوسك، وثوبك يرفعك قبل جلوسك. تصور واحد دخل وثيابه رثة في مكان فيه ناس شخصيات، ودخل شخص آخر أنيق وجميل، يعني لابس لباس محترم ولابس لباس غالي الثمن، محترم من جهة يعني في عيونهم، فماذا يقول له؟ يقولون له تفضل هون. لكن هذا الذي دخل رث اللباس، رث الهيئة، عندما يبدأ الدرس دخل لم يلتفت إليه، لكن عندما بدأ الدرس الكل يرفعه. ولذلك قالوا ثوبك، ثيابك ترفعك قبل جلوسك، وعلمك يرفعك بعد جلوسك. والإنسان كما يقولون العرب يقولون الإنسان شطران، الإنسان شطران، لسان وجنان، لسان وجنان، لسان وقلب. ومعروف مما اشتهر على الألسنة والبيت أصبح من الأمثال، يقولون لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. فلذلك لا يمكن أن يصبح الإنسان نحويا، بل لا يمكن أن يصبح عالما له ميزة علمية وقريحة وقادة إلا بالتمرين على حل ألفاظ المتون العلمية والتعليمية، لابد حتى تحصل له ملكة وسرعة استحضار، والسرعة استحضار، يستحضر استحضار المعلومات والمسائل والقواعد العلمية. وأيضا يجمع حقائق العلم من خلال متون صغيرة ولطيفة يسهل حفظها واستحضارها وقت الدرس، لتكون ماذا؟ موضع المناقشة والشرح، موضع المناقشة والشرح. فلا بد إذن من فهم متن صغير. ولذلك قالوا لا يوجد متن على وجه الدنيا، على وجه الأرض، على وجه البسيطة، البسيطة كلها، له هذا الميزة وهذا القبول، وتلقته الأمة بالقبول مثل متن ابن آجر. فلذلك قالوا كما يقول محمد رزق في كتابه عصر سلاطين الممالك، عصر سلاطين الممالك، يذكر أن عن محمد العرفة وغيره يذكر أيضا كلاما جيدا، يذكر كلاما جيدا. فهذا محمد عرفة يقول في كتاب النحو والنحات، يعني بين الأزهر والجامعة، هذا العنوان الكتاب، النحو والنحات بين الأزهر والجامعة. والكتاب يعني معروف، هو كتاب فيه جمع ولكن فيه تحليل. يقول بأن العالم إنما يمتاز بماذا؟ يمتاز بفهم الغامض. العالم بماذا يمتاز؟ بفهم الغامض وإدراك البعيد، بفهم الغامض وإدراك البعيد وحل المستغلق. نسيم المتون يعني متن النحو ومتن أصول الفقه في عبارات مستغلقة وفي عبارات إدراكها صعب وأيضا فيها بعض الغموض، هذا في البداية طبعا، وهذا لا يمكن يقول، وذلك لا يمكن إلا بتعويد المرء على شيء من الصعاب. الإنسان ينبغي أن يركب الصعاب ليمرن عقله على حل ما يماثلها. وكما أن الرجل الرياضي يقول، كما أن الرجل الرياضي لا يكون قويا قادرا على حمل الأثقال، هل بمجرد ما يدخل إلى النادي يصبح حاملا لمئة كيلو؟ لا، إنما يتم ذلك بالتعود على حمل الأثقال وحمل الشيء الثقيل، يتدرج في ذلك. كذلك لا يكون عقله قادرا على حل الصعاب إلا إذا عود عقله على حل مسائل عويصة، على حل مسائل عويصة متدرجا في ذلك. فلذلك قال العلماء الفهم يكتسب، الفهم منح ربانية ومواهب من الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال الإنسان، قالوا الإنسان عنده عقل ولكن عقله لا يفكر على شكل واحد، عقلك ليس كعقل هذا، عقلك يفكر مثلا لعل يفكر 50% وعقل هذا يفكر 20%. ولذلك الإمام الشافعي قل من تجده يفكر 100%، فإذا وجدنا من يفكر 50% فيعتبر نابغة، يعتبر هذا نابغة. لذلك الإمام الشافعي كان إذا دخل إلى السوق يغلق أذنيه، لأنه كل ما يسمعه سوف يحفظه، وكان إذا أراد أن يقرأ كتابا لابد أن يغطي صفحة ويقرأ في صفحة واحدة وإلا دخلت كلها. لماذا؟ نظرا لأنه عقله كان يفكر 100%. ولذلك عندما تقرأون في تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام أو في سير أعلام النبلاء أو في تاريخ ابن خلدون أو في البداية والنهاية أو إلى غير ذلك من كتب التاريخ، تجد أن فلان حفظ القرآن في ظرف شهر أو أقل، وهناك من حفظ صحيح البخاري في مدة وجيزة، وهناك من حفظ متونا كثيرة، وهناك وهناك وهناك. إذن هذا كله يدل على أن عقولهم كانت تفكر، والذي يعطل العقول من التفكير ويضعفه هو هذه الآلات اللي ابتكرت الآن، فيها خير وفيها مضرة أكثر. يعني قالوا النظر إلى التلفزيون يضعف الذاكرة، وكثرة النظر إلى ماذا؟ إلى الحاسوب يضعف أيضا الذاكرة، يضعف الذاكرة، وكثرة البحث في الهواتف يضعف الذاكرة. لكن الاغتسال تقريبا يعني يوم نعم يوم لا، وأن يتعاهد جسمه أن لا يشم منه رائحة العرق، وأن يستعمل الطيب الذي يكون سهلا، وأن يأكل أيضا لا يأكل السمك الأسود، وأن لا يأكل التوابل، يكثر من أكل التوابل، بل يأكل الحلويات الطبيعية ويأكل السمك الأبيض، ويحاول أيضا أن يحافظ على الصلوات، ويحاول أيضا أن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، ويحاول أيضا أن يغض طرفه من النظر إلى الحرام، فهذا يكون بإذن الله عز وجل. ويكثر أيضا من المطالعة، ويكثر من مثافنة الشيوخ، ويكثر من مثافنة الشيوخ، فهذا بإذن الله عز وجل يكتسب الحفظ. حتى إنهم سألوا مرة البخاري قالوا بلغنا أنك أكلت نوع نبتة يقال بيضر اللي كان اسمه إحنا البليضة، فقال ما أعرف مما تذكرون شيئا ولكن اكتسبت الحفظ من ماذا والفهم من كثرة المطالعة والمراجعة وملازمة الشيوخ، أما ما تذكرون فأنا لا أعرف لا أعرف. كذلك الإنسان يتأدب مع من يأخذ ويتعلم منه ويحاول دائما أن يأخذ العلم عمن هو في سنه أو أقل منه أو فوقه، ويحاول أيضا أن يسأل أن يكون لسانه سؤولا، ويحاول أن يحسن السؤال من حسن الإسلام يعني حسن السؤال نصف العلم، ويحاول أيضا أن يطلب العلم بطريق السؤال بطريق السؤال. فلذلك قال البعض لا يتم ذلك إلا بالتدريب والتدرج وبتعويد العقل على حل المسائل الصعبة والمسائل العويصة، يتدرج في ذلك حتى تحصل له ملكة قوية في ذلك. ولذلك قال العلماء لم يحالف الصواب من زعم أن هذه المتون المتنوعة والمختصرة لم تضف جديدا في زمننا. هناك من قال بأن هذه المتون الصغيرة والصعبة والمتنوعة لم تضف جديدا، قالوا بأنها هي قواعد متحجرة، وقالوا أيضا كان هم العلماء شرح هذه القواعد فحسب شرح هذه القواعد. فهل هذا الزعم صحيح؟ أبدا، هذا الزعم مردود على صاحبه. بل تعدد المتون وتنوع الشروح وتنوع الحواشي والتقريرات، وهذه ألفاظ سنشرحها إن شاء الله، لا بد أن نشرح ما معنى المتن، ولا بد أن نشرح معنى الشرح، ولا بد أن نشرح معنى الحواشي والتقريرات. هذه الأنواع هي التي كونت لنا ثروة علمية هائلة، وهي التي قومت لنا الآراء وجعلتها سديدة، وهي التي أخرجت لنا علماء نوابغ من أمثال ابن الحاجب ومن أمثال ابن مالك ومن أمثال ابن هشام ومن أمثال السيوطي. بل ابن هشام يقول عنه ابن خلدون ما زلنا ونحن في المغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. ابن هشام أنحى من سيبويه، بل مرة قال ابن خلدون إن ابن هشام على علم جم يشهد بعلو قدره في صناعة النحو أو في صناعة النحو، وكان ينحو في طريقته منحات أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جني واتبعوا مصطلح تعليمه. الموصل اتبعوا ماذا؟ طريقة واتبعوا مصطلح تعليم ابن جني، فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته واضطراعه. فهذه هؤلاء النوابغ من أخرجهم؟ هذه المتون الصغيرة التي تذم، فلولاها بعد الله عز وجل لما أصبحوا من بلغاء، ولما أصبحوا من نحويين، ولما أصبحوا من أهل البيان، ولما أصبحوا من أهل البديع، ولما. ولذلك لا بد من ماذا؟ لا بد من علم النحو. حتى قال بعضهم العلوم أربعة: الفقه للأديان، هذا أول، الفقه ضروري منه للأديان، ورد في هذا أحاديث كثيرة، والنحو للأزمان، الفقه للأديان والنحو للأزمان، والطب للأبدان، والبلاغة للسان، والنحو للأزمان. لاحظوا، الفقه للأديان والنحو للأزمان والطب للأبدان، لأن ضروري يحتاج الإنسان إلى طبيب، والبلاغة للسان، والبلاغة للسان، هذه كلها وسائل، والطبيب أيضا هو وسيلة، وإلا الشافي من الله، فإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. حتى قالوا مما يحكى في الإسرائيليات أن موسى قال يا رب ممن الداء؟ قال مني. قال وممن الدواء؟ قال مني. قال وماذا يصنع الطبيب؟ قال يأكل رزق عبادي. قال يأكل رزق عبادي. إذن فلا بد من هذه العلوم. أولا قلنا شنو هو العلم الأول الأربعة؟ شنو هو الفقه؟ لماذا؟ الفقه للأديان. الفقه للأديان. النحو للأزمان. والنحو للأزمان. للأزمان. والطب للأبدان. والبلاغة للبيان. للسان. للسان. إذن هذا الأول الحد وموضوعه وغايته واستمداده. الرابع استمداده. من أين مستمد علم النحو؟ علم النحو من أين استمد؟ استمد من كلام اللسان العربي. استمد من كلام اللسان العربي. وكيف عرفنا ذلك؟ عرفناه بالاستقراء والتتبع لكلامهم ولخطبهم ولقصائدهم ولشعرهم ولنثرهم. ها؟ إذن هذا يقال استمداد علم النحو من ماذا؟ من كلام اللسان العربي. إذا قال قائل كيف عرفتم ذلك؟ نقول استقرأنا كلامهم وتتبعناه. تتبعنا كلام العرب وتتبعنا خطبهم وتتبعنا مناظراتهم وتتبعنا نقاشهم وتتبعنا قصائدهم وشعرهم فوجدنا أن علم النحو مستمد من كلامهم. مستمد من كلامهم. ولذلك نحتاج إلى شعر ماذا؟ الجاهلي. الشعر الجاهلي. لماذا؟ للشواهد لنستدل به على اللغة العربية وعلى متانتها. على متانتها. كذلك فضله. الخامس فضله. هذا العلم ما قيمته من بين العلوم؟ هذا العلم هو فوقانه. فوقانه على سائر العلوم بالنسبة والاعتبار. فوقانه على سائر العلوم بالنسبة والاعتبار كما يقولون. ما معنى هذا؟ يعني هذا العلم هو علم آلة، ولكنه من الناحية أنك ستفهم به كتاب الله وتفهم به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتصحح لسانك وتحفظه من الوقوع في الخطأ وتحفظ أيضا قلمك من الوقوع في الزلل كما يقول الدكتور تقي الدين الهلالي. تقويم اللسانين. اللسان معروف، واللسان الثاني هو القلم. تقويم اللسانين بماذا يتم؟ بدراسة علم النحو. إذن ففضله فوقانه بالنسبة إلى أن هذا وسيلة لتفهم به كتاب الله وتفهم به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل العلوم. كما نقول في التوحيد العلم يشرف بشرف المعلوم. المعلوم شنو هو؟ المعلوم هو الله. هنا في التوحيد، في علم التوحيد. وهنا العلم يشرف بشرف المعلوم. شنو هو المعلوم هنا؟ كتاب الله وسنة فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبماذا يتم ذلك؟ يتم بفهم علم النحو وبضبط علم النحو وإتقانه. سادسا مسائله. ماذا نعني بمسائل العلم أو بمسائل علم النحو؟ نعني به قواعده. فمثلا من قواعد علم النحو أنهم يقولون الفاعل كيف هو؟ مرفوع. وأنهم يقولون المفعول كيف هو؟ منصوب. ولذلك قال القائل أصغى لي لبيب الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. أصغى لي لبيب الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. ويقولون أيضا عمد الكلام أربعة. عمد الكلام أربعة. شنو هي؟ المبتدأ والخبر والفاعل والنائب. والنائب مفعول فضلة وليس عمدة. والنائب. ولذلك عندنا أبيات في هذا، ولكن الذي يعجبني من هذه الأبيات بيت واحد. يعني هناك من ذكر بيتين، وهناك من ذكر أربعة، وهناك من ذكر ثلاثة، وهناك من ذكر بيتا واحدا ولكنه جامع مانع. ما هو هذا البيت؟ ونائب وفاعل ومبتدا وخبر سمى النحاة عمدا وخبر سمى النحاة عمدا. علم النحو إما أن يكون لاحظ جيدا علم النحو ينقسم باعتبارات متنوعة فخذ لي الآن أو خذوا لي الآن تقسيما واحدا. علم النحو إما عمد وإما فضلة إما عمد وإما فضلة. العمد الكلام لا يمكن أن يتم إلا به فلا يمكن أن يكون الخبر بدون مبتدأ قد يحذف كما سيأتي ولكن شرط أن يكون هناك ما يدل على حذفه فلا بد من ماذا؟ الفعل لا بد له من فاعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول لا بد له من ماذا؟ من نائب والمبتدأ لا بد له من خبر والخبر لا بد له من مبتدأ لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة واختلفوا هل الخبر هو الذي يتم الفائدة؟ أم هما معا لما قالوا قال ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة والخبر الجزء المتم الفائدة معنى أن هناك جزء آخر ولكن الخبر أتم الفائدة أتم الفائدة. ثم أيضا الأصل أن يكون هناك مبتدأ وخبر هذا الأصل والأصل أن يكون هناك فعل وفاعل إذا كان من المعلوم وأن يكون هناك فعل ونائب فعل ونائب وهذه تسمى ماذا؟ أعمدة الكلام أعمدة الكلام والباقي يسمى ماذا؟ فضلة ومنه الفضلات. الفضلة هو عندما يأخذ الفعل فاعلة والمبتدا خبره وما بقي فهو فضلة فهو فضلة وقد يصبح الفضل من قبيل العمدة في بعض الأحيان كما سيأتي إن شاء الله في متن ابن آجر لكن الأصل الأصل أن العمدة شيء وأن الفضل شيء آخر. هل يمكن أن نستغني عن العمد؟ الجواب لا لكن الفضلات يمكن أن نستغني عنها. جاء زيد راكبا ممكن أن نستغني عن الحال لأن الحال اسم منصوب فضلة كما يقول فضلة فيمكن أن نستغني عن الحال ونقول جاء زيد الفائدة تمت. الجواب نعم الجواب نعم. إذن هذا من ماذا؟ هذا المبدأ يش السادس هذا ولا السابع؟ السادس. المبدأ السابع نسبته نسبته نسبة هذا العلم إلى العلوم العربية من العلوم العربية هذا العلم من العلوم العربية. وطبعا النحو علم مستقل والعربية علم مستقل أم علم العربية جنس وتحته أنواع منها علم النحو هذا خلاف هذا لا ندخل فيه الآن لكن نقول نسبة علم النحو من علوم أنه من علوم من العلوم العربية هذا المبدأ السابع. المبدأ الثامن الواضع فأول الأبواب في المبادئ وتلك عشرة على مرادي الحد والموضوع ثم الواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع ونسبة فائدة جليلة يعني الواضع ذكر الواضع مبادئ كل علم إن مبادئ كل علم عشرة إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة فائدة جليلة ثم قال الواضع الواضع شنو هو الواضع من هو أول من وضع علم النحو على الصحيح الصحيح أن أول من وضع علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أو بأمر من أمير المؤمنين عمر. ورد في تاريخ ابن عساكر أن عمر هو أول من أمر أبا الأسود الدؤلي أن يضع قواعد النحو بعد أن وضع له بعض الضوابط وبعض الأبواب ولكن رواية ابن عساكر رواية ضعيفة جدا، وذلك أنهم زعموا أن أعرابيا جاء المدينة فسأل من يقرئني آية من كتاب الله، من يقرئني آية من كتاب الله، قالوا فجاء مقرئ فقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال الأعرابي بسليقته وفطرته، يعني العرب يعني لفطرتهم على الفصاحة كان النطق بالإعراب عندهم سجية، النطق بالإعراب سجية فيهم من غير تطبع ومن غير تعلم لقواعد النحو، بل قواعد النحو آنذاك لم تكن معروفة، حتى قال القائل ولست بنحوي يلوك لسانه، ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول وأعرب، سليقة فيهم، طبيعة فيهم، فطرة فيهم، فطرة سجية أنهم يتكلمون باللغة العربية الفصحى القحة، لكن عندما كثر الإسلام وتألفت القلوب واختلط العرب والعجم بالمعاشرة وبالمناكحة وفي الأسواق وفي الاختلاط وقع في الأندية والاجتماعات، آنذاك تولد اللحن، تولد اللحن والإمالة في غير محلها، حتى كادت اللغة العربية أن تتلاشى والعياذ بالله. فيقال بأن هذا الأعرابي لما سمع المقرئ يقول أن الله بريء من المشركين ورسوله، فماذا قال؟ إن كان الله يتبرأ من رسوله فأنا أتبرأ منه. فأخذ إلى عمر فقال يا أعرابي أكفر بعد إسلام؟ قال يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين مهلا. قال كيف؟ قال هذا الرجل طلبت من يقرئني آية من كتاب الله فأقرأني أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقلت إن كان الله يتبرأ من رسوله فأنا أتبرأ من رسوله، أتبرأ مما تبرأ منه الله. فقال ليس كذلك يا عربي، أن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله أي ورسوله بريء من المشركين. ومن جهة الإعراب لا من جهة المعنى، أن الله بريء من المشركين ورسوله من جهة الإعراب جائز عنده تخريجة، لكن من جهة المعنى لا، لا يجوز. وكما قال ابن عصفور بين لي المعنى وبين لك الإعراب، بين لي المعنى وبين لك الإعراب. إيش معنى الإعراب؟ الإعراب أن تأتي بالفاعل أمام الفعل، وأن تأتي بالمبتدأ إلى الخبر، يعني أن تضع الشيء في محله، أن تضع الشيء في محله، أن تبين، أن تبين في الجملة لتظهر المعنى. فلذلك إذا كانت الجملة غير معروفة المعنى لا يمكن أن تعربها، لا يمكن، كما قال ابن عصفور. فلما رأى أن العربية كادت أن تتلاشى ويحصل فيها استئصال، فقال الأعرابي لما سمع عمر الآن نعم، الآن نعم، فقالوا آنذاك وضع عمر لأبي الأسود الدؤلي أبوابا، ثم من باب مثلا باب إن وباب الإضافة وباب الإمالة، وقال له أنحو على هذا النحو، أنحو على هذا النحو، أنحو على هذا النحو، يعني ولذلك قيل بهذا سمي نحو، أنحو على هذا النحو، كأنه فتح له الباب. عمر فتح له الباب وعليه أن يقيس ما لم يقل، كما يقول ابن مالك وليقاس ما لم يقل، وليقاس ما لم يقل. ويروى عن الكسائي أنه قال إنما النحو قياس يتبع، إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع، إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع. هذا السبب الأول، ولكن هذا السبب ماذا قلنا فيه؟ هذه رواية ضعيفة جدا. رواية أخرى هي ضعيفة لكنها أخف وهي مشهورة، رواية أن السبب الباعث على يعني عن وضع هذا الفن النحو أن أبا الأسود الدؤلي ذكروا أسبابا كثيرة. كان في ليلة من الليالي على سطح بيته ومعه ابنته، فرأت السماء ونجومها وحسن تلألؤها أو تلألؤ أنوارها مع وجود الظلمة، فقالت: يا أبتي، ما أحسن السماء، ما أحسن السماء، نصبت السماء، ما أحسن، لاحظ بضم النون، بل في رواية ما أحسن السماء بكسر الهمزة، بضم النون وكسر الهمزة، ما أحسن السماء، هذه الرواية هي الأصح. قالت: ما أحسن السماء بضم النون وكسر الهمزة. فقال لها أبوها: أي بنية، نجومها. ماذا ظن؟ ظن أنها أرادت أي شيء أحسن منها، أي شيء أحسن منها، فقال: نجومها. فقالت: يا أبتي، ما أردت هذا، إنما أردت التعجب من حسنها، أنا لا أستفهم، أنا لا أسأل، إنما أتعجب. فقال لها: قولي ما أحسن السماء وافتحي فاك، ما أحسن السماء، فيكون ما تعجبية، أحسن فعل التعجب، فيه ضمير فاعل، السماء منصوب على التعجب كما سيأتي إن شاء الله. ويجوز ما أحسن السماء وما أحسن السماء وما أحسن السماء، هذه أنواع وأنواع أخرى من الإعراب معروفة. فقال: وافتحي فاك. فلما أصبح غدا على سيدنا علي رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، حدث في أولادنا ما لم نراه ونعرفه، ما لم نعرفه ونراه في العرب. فأخبره بالقصة التي جرت بينه وبين ابنته على السطح، فقال: هذا أو هذه بمخالطة العجم والعرب. ثم أملى عليه بعد أيام أقسام الكلام الثلاثة، قال: الكلام اسم وفعل وحرف، انحو على هذا، انحو على هذا، فيكون أول من وضع النحو علي بن أبي طالب. ولذلك هناك بيت، هذا بيت جميل، يقولون: بدأ النحو علي وكذا، بدأ النحو علي وكذا، ختم النحو ابن عصفور علي، يقولوا: بدأه علي وختمه علي، بدأ النحو علي وكذا، ختم النحو ابن عصفور، النحو ابن عصفور علي. إذن الذي بدأه هو سيدنا علي، والذي ختمه هو علي ابن عصفور، ابن عصفور علي. لهذا قال: بدأ النحو علي وكذا، ختم النحو ابن عصفور علي، أو ابن عصفور علي. فأبو الأسود الدؤلي إليه تنسب بداية النحو، هذا من باب ماذا؟ إذا نسبناها إليه من باب المباشرة فقط، وإلا أو قل من باب تنفيذ أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أي نعم، أما هو الواضع الحقيقي من هو؟ علي بن أبي طالب، ولكن القائم المباشر بماذا؟ أبو الأسود المباشر، المباشر الفعلي هو أبو الأسود الدؤلي، أو منفذ الأمر، تنفيذ الأمر كان من أبي الأسود الدؤلي. ولذلك قال بعضهم: بدأ النحو إلينا الدؤلي، بدأ النحو إلينا الدؤلي عن أمير المؤمنين البطلي، عن أمير المؤمنين البطلي. إذن بدأه بدايته هنا بماذا؟ قلنا من باب المباشرة فقط، أو من باب تنفيذ الأمر، بدليل أنهم قالوا: بدأ النحو إلينا الدؤلي عن أمير المؤمنين البطلي، البطلي. إذن هذه قصة صحيحة، أو قل أصح ما في الباب، لأنهم عندما يقولون أصح ما في الباب معنى أقله ضعفا، يعني حتى هذا ضعيف ولكن أقل ضعفا. لكن قصة أمير المؤمنين الفاروق عمر مع الأعرابي الذي تبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع مقرئا يتبرأ منه، فقصة أشد ضعفا من هذه القصة. إذن فالقول بأن علي بن أبي طالب، القول بأن علي بن أبي طالب هو واضع النحوي، والدؤلي باشر، فهذه قصة يعني أفضل وأحسن وأصح. أصح ما في الباب، باب النحو، أصح ما في باب النحو. إذن هذا المبدأ الثامن. المبدأ التاسع اسمه، اسمه يسمى ماذا هذا العلم؟ يسمى النحو. ومن أين أخذ الاسم؟ الاسم من أين أخذ؟ أحسنت، قيل إنه أخذ من كلام علي بن أبي طالب حين قال الكلام اسم وفعل وحرف انحو على هذا، أو نقول بعد أن وضع تقسيم الكلمة وأبواب إن وأخواتها رحمك الله، وأبواب الإضافة وأبواب الإمالة وأبواب التعجب وأبواب الاستفهام وغيرها كما قيل وغيرها، ثم قال لأبي الأسود الدؤلي ماذا قال له؟ أنحو هذا النحو. ومنه سمي هذا الفن بهذا الاسم وهو النحو. ثم أبو الأسود الدؤلي زاد أبوابا أخرى إلى أن حصل منه ما فيه الكفاية. ثم هل النحو وقف هنا؟ لا، أخذ العلماء عن أبي الأسود الدؤلي، أخذ عنه جماعة من الطلبة النجباء، منهم ميمون الأقرن. هذا ميمون الأقرن أخذ عن ماذا؟ أخذ عن أبي الأسود الدؤلي، وأخذ أبو عمرو بن العلاء عن ميمون الأقرن، ثم الخليل، ثم سيبويه، ثم الكسائي، ثم أصبح الناس في علم النحو مدرستين وفريقين. شنو مدرستين؟ مدرسة الكوفيين ومدرسة البصريين. مفهوم هذا؟ هذا باختصار. المبدأ العاشر والآخر حكم الشارع فيه، هل هو فرض كفاية أم هو فرض عين؟ من العلماء من قال هو فرض كفاية على أهل كل ناحية، وفرض عين على قارئ التفسير والحديث. وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال به ابن حزم. والصحيح أن يقال علم النحوي علم شريف، هو وسيلة يتوصل بها إلى شيئين هامين. أولا، الشيء الأول يتوصل به إلى فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن فهمهما غالبا متوقف على ماذا؟ على معرفة علم النحو. الثاني، الشيء الثاني إقامة لسان الطالب على اللسان العربي الفصيح، إقامة اللسان أو لسان الطالب على اللسان العربي الفصيح، لأن اللسان العربي به نزل كلام الله، ولذلك كان فهم النحو أمرا واجبا. طيب، إذن يمكن أن نقول العلوم تنقسم إلى قسمين، أو نقول تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لابد من تحصيل هذه الأقسام. إما أن نقول تنقسم إلى قسمين، وإما أن نقول تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فرض كفائي وفرض عيني، هذا معروف. الفرض الكفائي ماذا يعرفون الفرض الكفائي؟ إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين، هذا غير صحيح، هذا التعريف ناقص، بل يقال إذا قام به فرض الكفاية إذا قام به أهله أو إذا قام به المكلفون المكلفون أو إذا قام به من شأنه التكليف كما قرر الإمام الشافعي. وإلا إذا قلنا إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقي. الباقون شكون هما؟ النساء والمرضى والأطفال ها والأخرس وغيرهم. هؤلاء هل مطالب منهم الأخرس مطالب منه دراسة النحو؟ المرضى كذلك، الرضع كذلك. إذن فهذا التعريف ناقص في كل شيء، بل لابد أن يقال إذا قام به المكلفون أو إذا قام به من شأنهم التكليف أو إذا قام به المطيقون المطيقون. لا بد من هذا، ثلاثة ديال التعارف. إذا قام به المكلفون أو إذا قام به من شأنهم التكليف أو إذا قام به المطيقون. لماذا نقول هذا نقيد بهذا القيد؟ لأن الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد. سقط الإثم على الباقي. إذا قام به ما من شأنه من التكليف سقط الإثم على الباقي. إذا قام به المطيقون سقط الإثم على الباقي. إذا قام به ما من شأنهم التكليف سقط الإثم على الباقي. أو إذا قام به المطيقون سقط الإثم على عن الباقين. هذا هو التعريف الصحيح. أما أن نقول فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين، فالباقون قلنا يعني هناك ناس هم غير مكلفين أصلا، غير مكلفين. فماذا؟ وهكذا يقال في الأذان، وهكذا يقال في الجهاد عندما يكون فرض كفاية، وهكذا يقال في صلاة الجنازة وغسل الميت وتكفين الميت وما إلى ذلك، ودراسة علم النحو ودراسة علم النحو. لكن إذا قلنا بأن علم العلوم من حيث هي إما أنها تنقسم إلى قسمين، علم ضروري ونظري، أو نقول علم واجب وعلم كفائي، علم فرض عين طلبه فرض عين وعلم طلبه فرض كفائي، أو نقول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اعتقاد وفعل وترك. اعتقاد وفعل وترك كما قسمه بعض العلماء. فالقسم الأول اللي له الأولوية فرض عين، فرض عين، فيمكن أن يكون النحو فرض عين، يمكن أن يكون النحو فرض عين. وما هو ضابط هذا القسم؟ ما هو ضابطه؟ ضابطه ما وجب عليك، حصل هذا الضابط، ما وجب عليك اعتقاده وعمله وتركه، ما وجب عليك اعتقاده وعمله وتركه وجب عليك العلم به، وجب عليك العلم به. هذا ضابط لماذا؟ فرض العين، فرض العين. ويدخل في هذا القسم ما وجب عليك اعتقاده وعمله وتركه وجب عليك العلم به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يدخل في هذا هل الصبي تجب عليه الصلاة؟ الجواب لا. يجب عليه الوضوء؟ الجواب لا. لكن إذا بلغ الصبي بلغ سن البلوغ، أول شيء يجب عليه ماذا؟ تعلم كلمتي الشهادة. أول شيء تعلم كلمتي الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفهم معناها إجمالا ولو إجمالا. لا كما يقول المتكلمة النظر والاستدلال إلى غير ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتفي من أجلاف العرب بالتصديق من غير تعلم دليل، من غير تعلم دليل، لأن هذا ماذا؟ هذا هو فرض الوقت كما يقولون. عندما بلغ سن الرجال سن البلوغ هذا عنده إيش؟ فرض الوقت. وهي إيش هو فرض الوقت عنده؟ تعلم كلمتي الشهادة. فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة لأن هذا هو فرض الوقت. وإذا عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم الصوم لأن هذا فرض الوقت فرض الوقت. وإن كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم الزكاة وهذا فرض الوقت. وإذا جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه تعلم المناسك وهذا ماذا؟ هذا فرض الوقت. وهكذا قس عليه وكل ما تذكر مسألة قل وهذا فرض الوقت. الصلاة يجب عليه تعلم الطهارة هذا فرض الوقت. يجب عليه تعلم فرائض الصلاة هذا فرض الوقت. الزكاة هذا فرض الوقت. الحج هذا فرض الوقت. الجهاد هذا فرض الوقت. التجارة هذا فرض الوقت. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم والحديث له طرق. يعني اختلفوا ما المراد بالعلم اللي هو فرض. فقال العلماء فرض الوقت وقيل الإخلاص. يعني ولذلك لا يحل لامرئ أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. هذا من جهة ماذا؟ الفرض العيني. وأما الطرق الطرق لأن قلنا اعتقاد وعمل وترك. الطرق فهو بحسب ما يتجدد من الأحوال فهو بحسب ما يتجدد من الأحوال. هل يجب على الأعمى أن يتعلم ما يحرم النظر إليه؟ لا أبدا. هو أعمى هل هو مطالب نقول له هذا فرض الوقت يجب عليك أن تتعلم بأنه لا يجوز لك النظر إلى ماذا؟ إلى النساء الأجنبيات. نقول له لا. لماذا؟ لأنه أعمى لأنه أعمى. وهذا الطرق بحسب ما يتجدد من الأحوال. هل ممكن أن نقول للأبكم نقول له تعلم ما يحرم عليك من الكلام وهو أبكم لا يتكلم؟ الجواب لا، لأنه بحسب ما يتجدد من الأحوال. إذا كان هناك بلد يتعاطى فيها شرب الخمر، إذا لم يكن هناك بلد يتعاطى فيه شرب الخمر هل نقول له يجب عليك تعلم ماذا؟ ما يحرم من الخمر ومن النبيذ؟ لا، لا يجب عليه ذلك. لكن إذا كان هناك بلد يتعاطى فيه شرب الخمر يجب عليه ذلك، ولا سيما أهل العراق الكوفة مسألة النبيذ. وكذلك إذا كان هناك فقر مذقع هل ممكن أن تقول للشخص تعلم بأن الحرير لا يجوز لبسه إلا في كذا وكذا إلا في التداوي وإلا في الجهاد؟ لا، لا يجب عليه أن يعرف تحريم ذلك. لماذا؟ لأنه بحسب ما يتجدد من الأحوال بحسب ما يتجدد من الأحوال. وهكذا نقول في الاعتقادات أيضا يجب عليه أن يتعلم ما يصل به إلى إزالة الشك إذا حصل له الشك. ويجب عليه كل ما كان هناك شيء يزيل يعني يحدث له الشك يجب عليه أن يتعلمه. مثلا إذا كنا في بلدة كثرت فيها البدع كثرت فيها البدع إذن يجب علينا أن نلقن أبناءنا الحق وأن نبين لهم السنة ضروري لأنه بحسب ما يتجدد من الأحوال. إذا كان هناك تاجر في بلدة هذه البلدة شاع فيها الربا نقول له بحسب ما يتجدد من الأحوال يجب عليك أن تتعلم ماذا؟ الحذر من الربا. إذا كان هناك من ينكر البعث من ينكر الجنة نقول يجب عليه أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار وما يتعلق بها فإذا هذا نقول يتعين وجوبه على الشخص بحسب ما يتجدد من الأحوال. هذه قاعدة يتعين وجوبه على الشخص بحسب ما يتجدد من الأحوال. القسم الثاني فرض الكفاية. فرض الكفاية. فرض الكفاية هو تحصيل ما لابد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية. تحصيل ما لابد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية. أو التعاريف الثلاثة التي سبقت. مثلا الإنسان ليس مطلوب منه ماذا؟ ليس مطلوب منه ماذا؟ حفظ القرآن. ليس فرض في حقه. هل حفظ القرآن فرض في حقه؟ الجواب لا. والأحاديث، حفظ الأحاديث فرض في حقه؟ الجواب لا. تعلم علوم الحديث فرض في حقه؟ الجواب لا. تعلم علم الفقه فرض في حقه؟ الجواب لا. تعلم أصول الفقه فرض في حقه؟ الجواب لا. تعلم النحو فرض في حقه؟ الجواب لا. تعلم أصول النحو فرض في حقه؟ الجواب لا. اللغة وأصولها والتصريف ومعرفة رواة الحديث والإجماع والخلاف؟ الجواب لا. ولكن إذا كان سيصبح نظر نفسه للدعوة إلى الله ولشرح كتاب الله وسنة رسوله، نقول له نعم، هذا لم يكن واجبا في حقك، أما الآن أصبح واجبا في حقك، واجبا في حقك. وأما ما ليس علما شرعيا هذا يحتاج إليه في قوام ماذا؟ أمر الدنيا، حال الطب، حال الحساب وما إلى ذلك. هذا فرض كفاية، هذا فرض كفاية. وإنما الغزالي ذكر أيضا أشياء أخرى تعلمها اختلف فيها العلماء، حل مسائل الصنائع. هذه الصنائع غالبا ما يقوم عليه وتقوم عليه مصالح الدنيا، مثل الخياطة، مثل الفلاحة، مثل البناء. فقالوا الصحيح هذه أيضا فرض كفاية، هذه أيضا فرض كفاية. ففروض الكفاية هي كثيرة، والمراد به كما قلنا في التعريف السابقة تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به، لابد من المكلفين به أو بعضهم، ويعم وجوبه جميع المخاطبين به. فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج، لا نقول عن الباقي، عن المكلفين، عن باقي المكلفين. وإذا قام جمع تحصل الكفاية ببعضهم ثم قام به جمع ثم قام به جمع، فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض، حتى لو قام به واحد، حتى لو قام به الواحد، يعني هذا يثاب وهذا سقط عليه الإثم. فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع ثم جمع ثم جمع، فالكل يقع كيف يقع؟ فرض كفاية، الكل يقع فرض كفاية. ولو أطبقوا كلهم أطبقوا على ترك الصلاة على الجنازة يأثمون جميعا، يأثمون جميعا. طبعا عندما أقول جميعا من المكلفين وممن يمكنه القيام بماذا؟ بالصلاة. وكذلك مسألة الجهاد إذا تركوه هو فرض كفاية ابتداء، فرض كفاية ابتداء، وفرض عين في صور. ولكن لا عذر للإنسان إذا أطبقنا جميعا على ترك الجهاد. ثم كيف نعلم أننا آثم؟ قالوا بأنه هو الرجل اللي هو قريب إلى البلدة التي يقع فيها الظلم، هذه البلدة تنسب إلى ماذا؟ إلى تقصير. ثم هل يأثم الجميع؟ يأثم من لم يتمكن لكونه عاجزا أو غير ذلك، هذا لا يأثم. الجواب لا يأثم. لكن إذا كانت بلدة وهناك بلدة قريبة منها فالإثم ينتقل على حسب قرب البلدة. مثلا سوريا أقرب بلدة إليها أردن أو تركيا أو العراق، فهذا أقرب بلدة إليه. فإذن القائم بفرض الكفاية على أقرب بلدة إليها، والقائم بفرض الكفاية طبعا عنده مزية عظيمة، حتى قال بعض العلماء هو أفضل من فرض العين. كيف ذلك؟ قالوا لأن الفرض العين الذي يصلي يصلي لنفسه، أما الذي يصلي على الجنازة يصلي على نفسه ليرفع الإثم عن نفسه وعن غيره ممن يحضر صلاة الجنازة، لأنه أسقط الحرج عن الأمة، أسقط الحرج عن الأمة. ولذلك قال العلماء رجحوا الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة، رجحوا الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة. حتى إن الإمام مالك مرة كان يلقي درسا، واحد ترك الدرس وقام إلى النافلة، فقال ليس الذي قمت إليه أفضل مما تركت، أو كما قال، لأن العلم فيه مصلحة يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، مصلحته تتعدى بخلاف الصلاة هي خاصة به. ولذلك نقول هذه باختصار بعض ما قيل في مبادئ العشر، في مبادئ العشر. وسيأتي إن شاء الله في غدا إعراب البسملة، وغدا حاولوا أن تحضروا كتاب حاشية ابن الحاج، وهو كتاب حاشية العلامة ابن الحاج على شرح متن الأجرومية وبهامشه شرح الإمام الشهيد خالد الأزهري، خالد الأزهري. وهذا الكتاب موجود، أو يسمونه العقد الجوهري من فتح الحي القيوم في حل شرح الأزهري على مقدمة ابن أجروم، طبعا الحاشية ديال ابن الحاج. هذا إن شاء الله كتاب سنبدأ فيه غدا بإذن الله تعالى، ولا بد من الاجتهاد، ونبدأ بإعراب البسملة، لأن البسملة تكلم فيها العلماء طويلا، ولكن نحن نتكلم عن الطرف الذي يناسب البسملة، وهو الإعراب، الإعراب. والله تعالى أعلم وأحكم. ولعل الصوت واضح عند الإخوة في الغرفة. نعم، هل سمعتم الدرس؟ واضح، الحمد لله. أعيد عنوان الكتاب شيخنا، عنوان الكتاب هو حاشية العلامة ابن الحاج على شرح متن الأجرومية وبهامشه شرح خالد الأزهري، وبهامشه شرح خالد الأزهري حاشية العلامة ابن الحاج. وسنبدأ إن شاء الله الآن في خلاصة علم النحو، ونحاول أن نحل ألفاظ المتن، ألفاظ المتن. نعم، الذي قلت في الأخير، ماذا قلت الذي قلت في الأخير؟ الذي قلت في الأخير لم أفهم السؤال. أها، بماذا تنصح لمن أراد ضبط حدود النحو، حدود في علم النحو المبتدئ، أو ما في التعريفات للجرجاني؟ لا لا، حدود إن شاء الله علم النحو ستجدونها إن شاء الله في حاشية ابن الحاج، ابن الحاج. أما تعريفات يعني ذكرت بعض التعريف فقط. العقد الجوهري، هذا نعم اسم الكتاب العقد الجوهري، والكتاب المعتمد في شرحه هو الآن يعني على ما علق في الذهن. وإن شاء الله سنشرح هذا الكتاب، سنشرح هذا الكتاب. نعم، خلاصة حكم تعلم النحو أنه يصون الإنسان لسانه من الوقوع في الأخطاء ويصون أيضا قلمه وليفهم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم لعل الأخ قال هذا رابط الكتاب المقرر، لم تضعوا شيخنا الشريط الخامس فيديو، لا إن شاء الله سنقوم بوضع باقي الأشرطة إن شاء الله، نريد منكم توجيه لبعض الطلبة يكثرون من الكتابة أثناء الدرس وخارج عن موضوع الدرس. موضوع الدرس إذا كانوا يكتبون الدروس أو الفوائد التي تذكر في الدرس فلا بأس، بل ينبغي أن يسجل هل الوقفات لنصرة المسجونين فرض كفاية، قد تصبح فرض عين، قد تصبح فرض عين لإنقاذ ماذا؟ لإنقاذ المسجون. وكان أحد شيوخنا يقول من استطاع أن ينقذ أخاه من الأسر ولم يفعل فهو آثم، فهو آثم، بل قال الأئمة كلهم حتى ولو أدى ذلك إلى إفراغ بيت مال المسلمين، ولا يمكن أن نخرج السجين إلا بإفراغ بيت مال المسلمين، فقال يجب ذلك كما قال الإمام مالك، وقال هذا أئمة كثر، ولأن فك العاني واجب، واجب. نعم ما نصيحتك لمن يجمع بين الفنون مثل النحو؟ نحن الآن نحضر درسك ودرس قواعد الفقه والرسالة والآمية واللامية والمصطلح، لهذا يستفيد منه الطالب أم لا بد أن يتفرع؟ على حسب مستوى الطالب، فإذا كان الطالب يفهم فلا بأس، فلا بأس أن يصبح مثل النحلة يرعى هنا وهناك، أما إذا كان مبتدئا فينبغي أن يركز على علم النحو والعقيدة. نعم نريد بعد أن يفهم العقيدة يركز على علم النحو، نريد حكم الشرعي لأننا أصبحنا تائهين وسط التعارف. حكم لم أفهم السؤال. نعم نريد حكمة الشرعي، ما هي المنهجية في طلب الأدب شيخنا؟ وهل يشترط التدرج كما في بقية العلوم أم يمكنه قراءة أي كتاب في هذا الفن؟ لا لا لا بد من التدرج في كل علم، لا بد من التدرج في كل علم مهما كان، لأن كما سبق أن قلنا بأن ابن عباس فسر قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، قال الرباني إما نسبة إلى الرب أو الذي يعلم بصغار العلوم قبل كبارها. حكم النحو يا شيخنا، حكم النحو كما قلنا هو فرض كفاية، ولكن قد يصبح فرض عين. أبو الأسود هو مخضرم، هل التقى برسول الله؟ الجواب لا، لو التقى برسول الله لكان صحابيا، مع أن السؤال خارج لكن نريد أن نستفيد من رأيك. لا لا لم يلتقى الرسول، يلتقي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم ويحكى عليه على أنه كان بخيلا جدا على فصاحته. نعم نعم ماذا آخر؟ ما أدري كيف يتم كتابة الأسئلة في الغرفة، هل هناك من ينظم؟ شيخنا معظم علماء اللغة عندنا في مصر أشاعرة وصوفية، فما ضوابط الأخذ منهم؟ هل هناك فرق بين الاسم والاسم؟ أقول لكم إذا كان الطالب يتقن عقيدته ولم يجد في بلده من يعلمه النحو ولا يستطيع أن يرحل، فهنا يأخذ عن المبتدع ولكن علم النحو ولا يزيد، ولا يدخل معه وفي مسألة العقيدة ولا سيما الأسماء والصفات. نعم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. ولهناك فرق بين الاسم والاسم؟ الجواب نعم، هناك الهمز وهناك التخفيف، الجواب نعم، وهذا إن شاء الله تعرفونه في علم البلاغة، في علم البلاغة يعني ما هو مهموز وما هو ماذا مخفف. نعم، الكتاب الذي كنت سألت عن اعتماد تعريفة الحدود في علم النحو لأحمد بن محمد البحائي. نعم، الحدود في علم النحو، لكن الأفضل أن تأخذ الحدود من الكتاب الذي تدرسه وتقرأه، وإلا في متن ابن آجر في آخر المتن هناك حدود كثيرة لها ارتباط وتعلق بعلم النحو. أنا اخترت هذا الكتاب لأنه هذا الكتاب وإن كان صعبا بعض الشيء، ولكن هذا هو الكتاب الذي يدرس في كثير من البلدان لأنه مليء بالقواعد ومليء بالفوائد. عندما أسمع شخصا يسب الله، هل أعتدي عليه أم أقوم بنصيحتي؟ انصحه، قدم له النصيحة. هل عندكم نية تبدأون بمتن في البلاغة؟ إن شاء الله هاتفكم الخاص إذا أمكن بإذن الله. طيب خير، هل ضابط على اللوج المطلوب لتعريف الفرض الكفائي صحيح؟ على الوجه المطلوب لا بد أن تقيده، إذا قام به البعض سقط الإثم على المطيقين، على المطيقين أو على ما من شأنه التكليف. نعم، إنما الإشكال على الباقي ماشي ضابط. نعم، على الباقي مش مشكل، لأن الباقين فيهم أطفال وفيهم نساء وفيهم العجزاء وفيهم الأخراس وفيهم الأبكام، ولذلك لا بد من القيد الذي قلنا، وهذا الذي بينه الشافعي رحمه الله في الرسالة، وبينت هذا أيضا في دروس أصول الفقه. نحتاج منكم شرح منظومة الاستعارة لابن كيران بإذن الله. هذه استعارة يعني المتن جيد، ولكن مشكل بعد أن يتقن الإنسان علم النحو. هذه كلها علوم الآلة، سيأتي إن شاء الله الخير أمام، علم البيان وعلم البديع وعلم المعاني، وهذه اعتنت كثيرا بمسائل الاستعارة والمجاز. نعم، واليوم عندنا الدرس بين العشاءين في القواعد الفقهية، وغدا في الصباح إن شاء الله ثم بين العشاءين أيضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.